بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى جانب آخر من هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالجد. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالجد. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالجد. ذكر ذلك أيضا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالجد. كذلك أيضا ذكر عن أم عمارة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فوجد بإناء فيه ماء قدر ثلثي الجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فوجد بإناء فيه ماء قدر ثلثي الجد. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع. وقلنا أن المحقق ذكر أن هذه رواية ضعيفة. ثم ذكر أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمكوك، كان يتوضأ بمكوك. كذلك أيضا قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الصاع خمسة أرطال، الصاع خمسة أرطال. قال أبو داود: الصاع ابن أبي ذئب، وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم في هذه المسألة عن المقدار الذي يجزئ في الوضوء أو يجزئ في مسألة الاغتسال. وذكر هذه الروايات، أولى هذه الروايات كانت عن عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وكان يتوضأ بالمد. قلنا المد هي ضم الكفين، ضم كفين، فمن هذه الكفين من الرجل المعتدل. والصاع يساوي أربعة أمداد، الصاع يساوي أربعة أمداد. قلنا الصاع كده يعني كصبيعة السمنة اللي هي 2 كيلو، ما يقرب منها. هذا هو الصاع، كان يغتسل بهذا الصاع وكان يتوضأ بالمد الواحد كما قالت عائشة رضي الله عنها وكما قال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: كان يتوضأ بالمد. قال: والمد هو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأ كفيه. وقال: يبقى إذا ملأ كفيه فهذا هو المد. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن فضائل الصحابة قال: ما لكم وأصحابي، يعني ما أنتم كما قال أو لكم مثل أحد ذهبا فانفقتوه، فهذا لا يصل إلى مد حديم أو إلى نصيفه، هذا يصل إلى مد حديم أو إلى نصيفه. إذا لو كان لكم أحد ذهبا وأنفق الإنسان في سبيل الله، قلنا ما بلغ مد أحد الصحابة رضي الله عنه ولا نصيفه، اللي هو نصف ذلك المد. قال: يغتسل بالصاع يتوضا بالمد. قال: ليس الغسل بالصاع والوضوء بالمد للتحديد والتقدير، يبقى ما نقولش والله هذا هو مقدار الماء الذي يجزئ، دون ذلك او اكثر من ذلك لا يجزئ. نقول: لا، ده نقلت لنا عائشه ونقلت لنا الصحابه رضي الله عنهم هذا المقدار الذي كان بيستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل. وكما بينا انه يعني لا يتطوع الانسان ويقول: ان هذا لا يكفيني. قلنا: هذا قول صدر من البعض امام جابر رضي الله عنه، فقال: كان يكفي من هو خير منه، كان يكفي من هو خير منه. وبالتالي بينا ان هذه سنه لما بتمر على الانسان يبقى لا ننصرف هذه السنة حتى لو كان لمرة واحدة. قلنا الإنسان يحاول يبتسم بالصاع ويتدرب على ذلك الأمر ويحاول أن هو أيضا يتوضأ بالمرة. قلنا حتى لو كنا حننفذ ذلك لمرة واحدة حتى لو كنا حننفذ هذا الأمر لمرة واحدة. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية كثف اللحية صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان وعيدنا لجابر بن عبد الله رضي الله عنه ورده وقال كان أكفي من هو خير منك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الصاع في الابتسال ويكفيه المد في الوضوء. إذا نقول يتضرب الإنسان حتى يصل إلى ذلك ويطبق ذلك الكلام حتى لو كان لمرض محل. لكن ليس معنى هذه الوقت إحنا بنحدد أو نقدر الماء الذي يستعمل في الغسل أو الوضوء أنه لا يجزي دون ذلك ولا يجزي أكثر من ذلك. نقول لا، هذه مسألة ليست في التحديد ولا بالتقدير، ولكن نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم مقدار الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل والوضوء. قلنا دي مسألة الاقتصاد في استعمال الماء، الاقتصاد في استعمال الماء. هنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في استعمال الماء سواء كان في الوضوء أو في الاغتسال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في استعمال الماء بالغسل أو الوضوء حتى لو كان الإنسان بيقف على شاطئ النهر. حتى لو كان الإنسان واقف على شاطئ النهر، قلنا بيقف من شاطئ النهر، ومع ذلك أمرنا بعدم الإسراف وأمرنا بالاقتصاد في الماء. وقلنا أن هذه المسألة مسألة الاقتصاد في الماء بيأتي معها سنة الدلك، يعني الدلك لا سنة، تأتي إسباب الوضوء والدلك مع قلة الماء الذي يستعمله الإنسان. قلنا الآن حيضطر الإنسان عند ذلك إلى استعمال اليد وإمرار اليد على المنفق أو على الوجه أو غير ذلك، فنعمل نوع من إسباب الوضوء وهو استغراق العضو بالماء، وقلنا ده بيبقى باستعمال أيدي الإنسان. فقلنا لما يكون الماء قليل يبقى عند ذلك حنطبق سنة الدلك، يبقى حنقوم بتدليك الأعضاء واستعمال اليد في دلك الأعضاء كنتيجة لقلة ذلك الماء حتى نسبغ الوضوء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد هو الفرن. كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد هو الفرق، يسمى الفرق. هذا الفرق كان به ثلاث أصرع، بيشتمل على ثلاث أصرع، يبقى ثلاث صعاب اجتمع به هذا الإناء. فكانت تغتسل عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإناء اللي هو الفرق، قلنا كان بيسع ثلاث أصرع كما ترون. وأيضا في رواية كان يغتسل من الماء يسع ثلاث أمداد، فهذا دل على اختلاف الحال في ذلك في قدر الحال. يبقى استعمل ثلاث أمداد واغتسل، وأكثر من مد وأكثر من صاع واغتسل هو وعائشة من ذلك الإناء الذي يقال له الفرق، وكان يستوعب ثلاث أصرع كما بينت الرواية. فيبقى بالصاع وقلنا بأدنى من الصاع بقليل وكذلك أكثر من الصاع. وقلنا يبقى المسألة ليست التحديد والتفضيل، ولكن قلنا هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من خلاله كيف نقتصد في استعمال الماء لرفع ذلك الحدث سواء كان أصغر أو أكبر. قال وفي رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديثي وحمله الأكثرون على الاستحباب، أن أكثر من قدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قدرهما بذلك. هنجد أن الكلام ده الصحابة رضي الله عنهم لما نقلوا لنا الماء الذي كان يستعمل أو قدر الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال وفي الوضوء، أكثر الصحابة نقلوا لنا هذا التقدير. أكثر الصحابة نقلوا لنا هذا التقدير، يبقى كأن ده الحال الأعم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل هذا المقدار في الوضوء ويستعمل هذا المقدار في مسائل الغسل. لكن كنا مسألة ليس على باب التحديد، أن الإنسان يكون أساء وظلم لو تعدى ذلك الحد أو قلل من ذلك المقدار. كان يغتسل بالصاع وكان يغتسل بثلاث أمداد وكان يغتسل أيضا بأكثر من الصاع، وكان أيضا يتوضأ به المد وكان يتوضأ بثلثي المد كما وردت رواية أم عمارة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبالتالي المسألة ليست تحديد التفضيل، ولكن ده كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، وده غالب مقدار الماء الذي كان يستعمله في الغسل وكذلك في الوضوء. قلنا المسألة بتحتاج إلى نوع من أنواع التدريب، نوع من أنواع التدريب، حتى نطبق وأيضا نستعمل هذا المقدار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله. كذلك أيضا كانت عمدة بالمكروه أي بالمد، بذات الغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسرف في استعمال الماء لرفع ذلك الحدث من وضوء أو في الوضوء أو في مسألة الغسل، وأن المسألة تحتاج إلى تدريب، أن حتى نكون من هذه الرواية حتى لو كان لمرة واحدة. نقول الإنسان لا يستطيع أن يحقق ذلك من المرة الأولى، ولكن قلنا مع التدريب وكذلك أيضا مع عقد نية أن نصيب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتمثل ونحاكي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يوفق الإنسان إلى ذلك. قلنا النية معقولة في القلب إن احنا نوفق أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في فعلته في استعمال هذا الماء في رفع الجنابة أو في رفع حدث الأصغر، يبقى في الوضوء أو في مسألة الاغتسال. لذلك نجد أن أبا داود رحمه الله يبرر بعد ذلك باب الإسراف في الوضوء، باب الإسراف في الوضوء، يبقى قلنا وكأن الأصل في الوضوء الاقتصار في استعمال الماء، الاقتصار في استعمال الماء. فيذكر عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. يبقى نجد ان هو هذا دعاء لم يرد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ان ولده عندما دعا: اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها. فقال بعض الشراح انما انكر عبد الله على ولده في هذا الدعاء ان ابنه طمع ما لا يبلغه بعمله، حيث سال منازل الانبياء دعوا من الاعتداء في الدعاء لما فيها من التجاوز عن حد الادب، التجاوز عن حد الادب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، يعني أمرنا أن احنا نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى. قلنا الإنسان يتعالي الهمة في الدعاء، عالي الهمة في الدعاء، نقول الله يعني ندخل الجنة، لا، سأل الله الفردوس الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا في هذه المسألة قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. كل هذا نوع من أنواع تجاوز الحد في مسألة الدعاء. ندعو بالمقصود، يعني ندعو بالمقصود، وانا دائما نجد كده في دعاء الخلوص في رمضان قلنا ادعيها بنسمع كل واحد يقال الدعاء ونطلب ذلك المقصود. ايهما اولى؟ الكلام الذي خرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اوتي جوامع الكلم، ولا الكلام يكون من تركيبات الانسان؟ قلنا بنسمع ادعيه غريبه جدا. وكذلك ايضا نجد في مسألة الخلوص كده يعني نقول ان هو بيقنط ما يقنط مثلا من نصف ساعة او ثلث ساعة، ما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايهما اولى بالاتباع، هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه التأليفات من الناس؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تذكر دايما ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ عائشة احب النساء الى قلبي، ماذا قال لها النبي؟ قلنا تقول اذا ادركت ليلة القدر، قلنا دعاء مركب من كلمات، قلنا هذه كلمات لا يتطلقها السطر الواحد، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني. قلنا لو احنا كتبناها كده مش هتستغرق سطر واحد، نقول هذه عائشة احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يعطيها يقول ماذا تدعو؟ قلنا والله هيمنيها بقى كلام كثير، ولكن هذا دعاء سطر واحد. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم اني احبه، فلا تدع دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلنا كلمات جوامع الكلم، جوامع الكلم حولها مدام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد كده تركيبات قد لما بيستعمل هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي خلنا يستعملون الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول تركيبات، قلنا لكي يبكي الناس، تركيبات لكي يبكي الناس، قلنا نيات فاسدة، يعني نيات فاسدة. فالأولى أن نعود إلى هدي النبي، إن كان الإنسان يوصل أنه من أهل السنة فأهل السنة ما كانوا أبدا يحيدون أو ينصرفون عما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أوتي جوامع الكلم، وأن معنى كده أن الجملة جملة ترتيب المبادئ الكلمات فيها قليلة، ولكن المعنى بتاعها معنى واسع. يعني معنى بتاعها معنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. قلنا طب أنت عايز إيه غير عفو الرب سبحانه وتعالى؟ إن عفى عنك كتبت لك النجاة، كتبت لنا النجاة. وبالتالي يبقى ممنوع الاعتداء في الدعاء، وده نوع من أنواع سوء الأدب. وكذلك أيضا عندما ندعو نستعمل هذه الكلمات التي خرجت من ذلك الفي الطاهر من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أولى دائما بالاتباع. فلذلك أنكر عليه وقال وكأنه أنكر عليه لأنه لم يبلغ ما يطلب بذلك العمل، لم يبلغ بعمله هذا الذي طمع فيه، قيل لأنه سأل شيئا معينا والله أعلم، لأنه يعني هذا نوع من أنواع الاعتداء وأنكر عليه في ذلك الأمر. فإحنا دعاء المأثور، الدعاء دائما المأثور، يبقى نقف عند حدود الكلمات التي خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والأدعية كثيرة جدا، الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن الإنسان أدعية كثيرة ومفطرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وإحنا ممكن نظن كده الإنسان يستعمل هذا الماء الكثير، ونقول هذا يعني عشان يسبغ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء. أقول إسباغ الوضوء يبقى لما يكون دي كلمة نقول الله طب معناها إزاي؟ طبقها النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ ننظر كده لكيفية التطبيق، ما يكونش والله إحنا نضع لها صورة من صور التطبيق. كأن إسباغ الوضوء يبقى نقول اللي هو استغراق العضو بماء كثير، نقول لا، ده هو إسباغ الوضوء هو إن إحنا نستغرق هذا العضو بالماء. إسباغ الوضوء معناها إن إحنا نستغرق هذا العضو بالماء، ولا تفلت منا أي جزئية من هذه جزئيات ذلك العضو عند الوضوء أو عند الاغتسال. فإذا ده إسباغ الوضوء على المكاره كما قال صلى الله عليه وسلم، معناها ان احنا نؤكد ان العضو قد تم استغراقه بالكامل بالماء، اذا مش معناها مكافاه الماء عليه، والا هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراف في استعمال الماء. لذلك قال انه يتجاوزون عن الحد في الطهور، فالاعتداء في الطهور بزياده على الثلاث، يبقى ده نوع من انواع الاعتداء. نعم، نوع من انواع الاعتداء في الطهور ان احنا نزود على المرات الثلاث. ولذلك لما جاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد قال على هذا فقد أساء أو تعدى وظلم. لما ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم أن العضو يغسل ثلاث مرات، ده تمام السنة، تمام السنة. لو زودنا مرة واحدة يبقى في الحالة اللي هي زودنا على هذا العضو مرة أخرى يبقى أربعة، نقول أنه قد أساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في كده أعداد لا تتعدى، ده تمام السنة، يبقى تجزي الغسلة الواحدة، ولكن تمام السنة يبقى هو النفس العضو ثلاث مرات كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، يعني فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى نقول يعني طب ده غسل عضو يبقى مره زائدا، ولكن نقول هذا التعدي، دول من انواع التعدي. نعم، يبقى تعدي عن القدر الذي حدده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا لما بننصرف من الصلاه نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ونستكمل بايه؟ ال 100 لا اله الا الله، او بنكبر 34 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو الإنسان زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، اللي ده عدد معتبر حدده النبي صلى الله عليه وسلم. نقدرش نقول والله طب ده من باب الخير ونقول التسبيح في كذا والحمد في كذا والتكبير في كذا والتأليل في كذا، يقول لك والله احنا دلوقتي في ذكر محدد مقيد وبالتالي 33 لا نتعداه. إن كان نوع من أنواع التعدي فعند ذلك قالوا فقد أساء وتعدى وظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا المعيار، يبقى معيار الأمر ده لا نتعداه في أي حال من الأحوال. قلنا على الرغم من الأفكار المطلقة وردت كده إن إحنا في أفكار مطلقة، يبقى على قدر ما تستطيع أن تقول من ذلك الذكر، لكن ده ذكر أساسا موظف محدد ب يعني مسألة أو بعمل ما بأداء مهمة معينة، وبالتالي لا نتعدى العدد فيه معتبر. إن نفس القضية إذا لا نتعدى أولا الثلاث في غسل ذلك العضو، وإلا كان قد أساء وتعدى وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد الله بزيادة على الثلاث، وأيضا بإسراف في الماء والمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس. إذا نبالغ كده في الغسل حتى إلى حد الوسواس، يقول ده إنسان موسوس وبالتالي يخسر العضو، ولا خلاص هو تم تدليك العضو واستغراق العضو بالكامل، ولكن نقول عنده نوع من أنواع الوسوسة، نوع من أنواع الوسوسة، فمنها الإسراف في الماء، يبقى ده نوع من أنواع التعدي. التعدي يبقى نستعمل الماء بقدر الحاجة، بقدر الحاجة. يبقى كده كأننا نحدد الماء اللي هنستعمله في الوضوء، الماء اللي هنستعمله في الاغتسال، ونقتصد. قلنا لأننا من السنة الاختصاص في الماء، والسنة الاختصاص في الماء. قلنا حتى لو كان الإنسان بيغرف هذا الماء من نهر جاري، حتى لو كان بيغرف الماء ده من نهر جاري فلا تتعدى. سنن، قلنا سنن وأداء يتأدى بها الإنسان. ودايما لما نيجي نتعامل مع السنة ما بنتعاملش مع السنة اللي هي والله خاصة بهذا العمل، لا، ده بيبقى خلق داخل الإنسان، بيبقى خلق. عدم الإسراف ده أصبح خلق عند الإنسان، الاقتصاد خلق عند الإنسان. ولذلك نجد أن الله تعالى نقض، يعني نقض على ذلك، نقض من أمسك اليد ونقض أيضا من كان مصرفا. يعني الإنسان لما بيوفر بين ذلك، لا يصرف ولا يقدر، ولكن قلنا النفقة المعتدلة. ونبقى مسألة الإسراف مسألة الاقتصاد بشيء والله خاصة في الوضوء فقط، لا، ده بيبقى خلق يتربى عليه الإنسان، خلق. دايما لابد ان احنا ننظر الى هذه المعاني. يبقى مش والله في الوضوء انا بقتصد، غير الوضوء لا اقتصد، لا، نقول لك ده خلق. احنا العبادات دي بتربي فيها اخلاقيات، يبقى هذا سمت عند ذلك الانسان. لو ضبط كده مثلا زي مسألة الطلاق، نقول ان الانسان لو اراد ان يطلق نقول فلتطلق في طور لم تمس فيه المرأة، او بعدما استباح حمل المرأة، لكن لا تطالب في حي ولا تطالب في طور مس فيه المرأة. يبقى ده طلاق بدعي، ده الطلاق البدعي ان واحد يطلق مراته في حال الحي او يطلق هذه المراه وكان قد مس المراه في الطهر. فنقول له والله عايز تطلقها تمسك حتى تطهر المراه ثم ان اردت بعد ذلك. نقول له والله طب المده دي كفيله لازاله اساسا المشاحنه الموجوده، فبيتربى هي خلق الاراده، تقويه اراده الانسان. نقول له اراد ان يوقع هذا الامر بالمراه وأراد قلنا يعني أن يغيث تلك المرأة بإيقاع الطلاق، وكذلك أيضا دائما كده يجب الطلاق ساعة الغضب، هو يعني الكل يأتي على ذلك بعدها ساعات قليلة، وكيف يكون المخرج؟ وكل مخالفات السنة مخالفة، فالسنة بتعلم الإنسان كيف يقوي الإرادة، ضبط النفس أو ضبط النفس، هو أراد أن يوقع الطلاق بها في تلك اللحظة، ولكن هي المرأة في حال حلق فيمسك، قلنا ده الأدب، الأدب مع الشرع، الأدب مع السنة. فيمسك عند ذلك، قلنا لو أراد أن يوقع الطلاق حتى تطهر من ذلك الحيض، أو يتذكر أنها كانت فطورة ومس فيه المرأة، فعلى ذلك يمسك حتى يأتي الحيض ثم تطهر. قلنا والله دي مدة زمنية، قلنا كثيرة إن المسألة بتعالج، يا ساعة الغضب قلنا قرار حاجة، وساعة لما تسكت للنفس أمر آخر، وبالتالي نقول بيتملك ويقوي الإرادة. فنقول والله مش يقوي الإرادة هنا، لا، ده علمة الإنسان أن يكون هادئ. يقول الانسان يسكن ما ياخدش قرار ساعه الغضب بصفه عامه، خلق بيتربى عليه، يبقى بتقوى اراده الانسان، مش قلنا في الجزئيه دي، لا، عشان يبقى سمت عند الانسان. تاني نفس القضيه، بنتعلم الاتصال، هتعلم عدم الاطلاق، يبقى هذا خلق. في حياتنا بقى كلها، يبقى هذا خلق اتعامل يعني من خلال مع حياتي، يبقى اتعامل مع حياتي من خلال هذا الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. يبقى نكون من المحسنين، مش هنحسن الله بالطفل او بالذبحه فقط، لا، دي صور منها، ولكن الانسان يبقى خلق عند الانسان، حتى في تعامل الانسان مع الجمال، حتى في تعامل الانسان مع الحيوان، حتى في تعامل الانسان بصفه عامه في حياته، يبقى خلق الانسان ده خلق عند الانسان يتعامل من خلاله، مش هنتعامل مع جزئيات او وحدات او مفردات، لا، يبقى ده خلق. هذا الخلق كيف يتربى داخل الانسان؟ نكون من خلال امر معين. فده بيربي عندنا هذا الخلق، زي الصوم كده ربي عند الانسان الخلق، ان شتمك احد او جاء عليك او سبك ماذا نفعل؟ نقول اني امرؤ صائم. يعلمك الصوم، يعلمك الاستعلاء، الاستعلاء على المنكرات. يبقى بنستعلم، يقول لك والله ده اغتضني ساعه الصوم كده، يروح هو يتفلت بكلمات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الصوم الذي عالج عن دينا أشياء إلا النبي هذا العلاج نقول ما عندك المعين فاسدة الصوم قلنا ده نداجه يعني إجابته عنه يبقى إنسان متاحب شو سبب شدمك صخب عليه كهل عليه نقول إن هو قاتلك كما ورد في الروايات قال كل إني امرأ صائم قلنا والله ده أنا حق عيدية الصوم بيربيك كده الاستعلاء على المنكرات تستعلى على المعاصي استعلى عن طريق ايه؟ عن طريق اليمين وعن طريق تلك الطاعة هذا خلق الطاعة يبقى ده خلق عندي مش الأمر حلو الله ونصائي بس يبقى بصفة عامة يبقى إن كان الخلق ده بيزكي ويربي النفس يبقى وهذه العبادة بتربي النفس كده وتزكي النفوس يبقى كلامي قلنا عشان يبقى ده سمت غالي عند الإنسان إن جعل عليك إن شتمت ذنبك تستعلى عن طريق الإيمان وعن طريق تلك الطاعة فالذي قال اعتلاف دور مزارة على الثلاث في نصراف المال بالمبالغة في هذه الأحد الوسواس أجمع العلماء على النهي عن إصراف في المال ولو في شاطئ البحر أجمع العلماء على النهي عن الإصراف في المال ولو في شاطئ البحر وقال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعر وتعض فقال ما هذا الصرف يا سعر قال الوضوء إصراف قال نعم وإن كنت على نهر الجد يبقى ده إصراف نعم حتى لو كان الإنسان على شاطئ البحر حتى لو كان الإنسان على شاطئ البحر قلنا هذا خلق يعني هذا خلق وبالتالي الخلق عندنا الاقتصاد الخلق عدم الإصراف في المال قلنا بدل النظر بقى مش عشان المال قليل والله يبقى الاقتصاد ده قلنا أصبح خلق عند الإنسان حتى لو كان على شاطئ البحر إزاي يضبط النفس؟ فضل النفس طبعا بتحتاج إن يكون فيه توطين وأيضا علاج وترويض النفس على ذلك الخلق قلنا أي خلق الأخلاقيات عشان يتربى على الإنسان بنحتاج إن احنا اللي هي ترويض النفس ترويض النفس على ذلك أو إيجاد النفس والبيئة الصالحة التي تعينه على أن يتمثل ذلك الخلق قلنا الإنسان كده يتمثل هذا الخلق توطين النفس وكذلك التربية وأن نكون في بيئة صالحة تعين الإنسان على ذلك الأمر فلذلك ما بين حتى لو كان على شاطئ البحر ممكن الإنسان يكون ضامن لنفسه قلنا ده خلق يعني ده بيبقى خلق فأنا خلقي إن أنا أقتصد في المال خلقي عدم الإصرار بغض النظر بقى الماء قليل أو كثير قلنا دي مسألة محية تماما يعني مش هي دي أصل المسألة أصل المسألة ده خلق حتى لو كان الماء كثير حتى لو كان الماء كثير فلذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم سأل رضي قال ما هذا طرف يا سعد قال بوضوء إصراف قال نعم إن كنت على نهر الجد وقال أن المغفر رضي الله عنه يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة وطبعا هنا قال لأن قوم يعتدون في الطهور بصفة عامة بالطهور في بصفة عامة يبقى عنده نوع من أنواع الوسواسة وفي الدعاء بما لا يجوز ورفع الصوت به والصياح وسؤال ملاذ الأنبياء عليه السلام فهذا اعتداء في الدعاء هذا اعتداء في الدعاء بيذكر هنا أن ابن القيم رحمه الله ذكر رواية قال إن الوضوء شيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس المال رواه الترمذي رحمه الله ولكن قال لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة وقال إن هو أساسا رواية ضعيفة لكن يقول إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس المال قال إنه لم يرد أو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميه شيطان الصلاة فالولهان ده اي ان هو ذهاب العقل والغفله ذهاب العقل والغفله قال الشيطان يقال له الولهان فاتقوا وسواس المال قلنا مساله الوسوسه يفصل العضو درجه الوسوسه يقول عنده وسوسه في مساله الوضوء فهذا الشيطان قال له الولهان لكن هذه الروايه طبعا ضعيفه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو سمى شيطان الصلاه الذي يوسوس للمصلي فيها اسمه خنزب او خنزب اسمه خنزب او خنزب جاء رجل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي قال ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسست فادخل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله قال ففعل فلم ياتيه بعد ذلك فان ده اسمه شيطان الصلاه اللي يوسوس للانسان في حال الصلاه اسمه خنزب او خنزب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس على الانسان الامر قلنا لان الشيطان بيحاول جاهلا دفع الانسان عن الطاعه اساسا دفع الانسان عن الطاعه ان لم يتمكن يحاول يلبس على الانسان الطاعه يعني الشيطان ابتداء كده بيحاول يصد الانسان عن الطاعه ان لم يتمكن يبقى على ذلك يحاول افساد الطاعه على الانسان ولذلك نجد الانسان يخرج من الصلاه ولم يخرج الا بقدر او صلاته على قدر ما عقل منها يعقل بقى الربع العشره وغير ذلك فانا يبقى نجد غفله كده بيؤخذ بها الإنسان، وأن يعني أنت في صلاة فيبقى يقبل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى حضور القلب وكذلك خشوع الأركان والقلب كان ذلك سبحانه وتعالى، لكن معنا مع الغفلة هذا الشيطان قال له خنزب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نعت العلاج وقال إذا أحسست فادخل عن يسارك ثلاثا ثم استعذ بالله ففعل فلم يأتيه بعد ذلك أبدا. لكن الوهان هو الرواية ضعيفة وبالتالي بدرش هو الله ده شيطان الوضوء اسمه الوهان لأن الرواية لم تثبت كما قال ابن قيم رحمه كما قال العلماء. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب في إثبات الوضوء، إذا ممنوع الإسراف في الماء وكذلك أيضا نقول نقتصد في استعمال الماء، يبقى مش هنصرف الماء وهنقتصد استعمال الماء لكن مع ذلك انتبه أن يكون إسباغ الوضوء. فقال لا في إسباغ الوضوء، قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يعقدون كنوح فقال ويل الأعقاد من النار أسبغوا الوضوء. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يعقدون كنوح فقال ويل الأعقاد من النار أسبغوا الوضوء. فبيذكر هنا الكلام عن إسباغ الوضوء، قال أي في إسباغ الوضوء في إتمامه بحيث لا يترك شيء من فرائضه وسننه، يبقى نسبغ الوضوء يبقى معنى كده إن إحنا هنستغرق العضو بأكماله بالماء، ما تتفنش مننا جزئية حتى لو كانت يعني قليلة، يبقى إسباغ الوضوء معناها إن أنا هنستغرق هذا العضو بالماء. وبالتالي قلنا لما يفيد تصرف الماء يبقى تأتي معنا سنن اللي هي سنة الدلك، دلك العضو البعض دلك كده جعلها يعني شرط نشوف صحة الوضوء ولكن يعني عرفنا كالوضوء ولكن هنجد ان يعني هي سنة، لكن نجد دايما ان السنة جلابة يعني السنة بتجلب سنن يعني السنة تجلب سنن. لما نقتصد في الماء قلنا كده من غير ما احنا هنقصد هنجد ان هو مساند الدلك وكذلك ايضا هنتمم هذه السنة دائما كده نتعلم يعني ما الله دي سنة، ولكن السنة يعني بتصحح لنا الأركان يعني السنة ذاتها تصحح الأركان عشان نعرف احنا نقول الله دي سنة لو تركناها لا تؤثر، لا دي السنة تصحح لنا الأركان. لو احنا كده نظرنا الرجل الذي أساء في صلاة، هذا الرجل قد أساء في صلاة يقول هو ايه الركن اللي تركه وترك ركوع ولا ترك قيام ولا ترك أساسا سجود ولا جلسة في سجدتين، ولكن الركن اللي تركه ركن ايه الطمأنينة ركن الطمأنينة، وده ركن أساسا مش ركن منفصل، ركن يأتي مع كل ركن عملي من الصلاة، يبقى الركوع مع الطمأنينة السجود مع الطمأنينة الجلسة من السجدة وكذا، فالطمأنينة ركن هو ولكن مش ركن منفصل زي الركوع والسجود، ولكن الركن ده أساسا بيأتي مع كل ركن عملي من الصلاة. فالراجل الذي أساء في صلاة نقول إيه السبب؟ يبقى كان لا يطمئن في الصلاة، عشان كده أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ارفع حتى تطمئن راكعا، اثبت حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا وهكذا. يبقى ركنه نقول احنا لو الانسان كده انتبه للسنن ياتي بالركن ده، ولكن ركن طويل ازاي احدده؟ اقول لك بس امشي في السنن، امشي في السنن، يقول لك والله الجلسه بين السجدتين، لو احنا عرفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا كان يدعو، مجرد لما تجلس وتدعي الدعاء ده هتحقق ركن الطمأنينة. ركن الطمأنينة تحقق تماما. لما احنا بنتعلم في الركوع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم او ما يقول في من الادعية هنجد ان احنا نحقق الركن ده. شوف السنة اصلحت الانسان ذلك الركن. قلنا دون ان تدري. يعني نقول لك الركن ده حد قد ايه؟ حد الركن ده عشان نعرف ان انا جبت بطريقة ولا لا. ولكن بس امشي في السنة. امشي في السنة للنبي صلى الله عليه وسلم القولية هنجد انك انت تتم هذا الامر. قلنا كثيرا من الإنسان لا يحقق الانتصار، يعني في فرق ما بين الرفع من الركوع والفرق ما بين إقامة القامة، يعني ده ركن ده ركن، الرفع من الركوع يبقى ترفع من الركوع للقيام، القيام تنتصر بالقامة، ده ركن تاني، يبقى ركن تاني اللي هو الاعتدال وأن تطمئن أيضا معتدلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة إيه سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد لله، وإحنا بنرفع من الركوع يعني مش هنقول الله سمع الله من حمده لما حرف، لا ده اساسا الذكر مع رفع من الركوع، انا برفع كده لغايه لما بعتدل، لما اعتدل يبقى احنا في ركن تاني كده ركن الاعتدال اهو انتصام القامه كما قال عليا صلى الله عليه وسلم، برضه فينا نعتدل قائما وتطمئن بذلك الاعتدال. لو الانسان بيحاول بعض الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول بعد الرفع من الركوع، على ان احنا نحقق الركن ده وإلا هنجد أن البعض كده بمجرد أنه بيرفع بيزرع على طول لمسألة الثبوت، يعني بيزرع على طول مسألة الثبوت. لكن لما حضر السنة تقيم لك الأركان، تصحح لك الصلاة. يبقى شوف الأركان هي موقوفة على استعمال الإنسان أو تلبس الإنسان بمسألة السنة. فالجزء السنة كده يعني كما ينظر إلى البعض دي ثواب هيضاف، لو ما عملتهاش يبقى مفيهاش ثواب. نقول لك لا، دي قلنا الإسلام منظومة متكاملة، كان دائما كنا نتذكر كمنظومة متكاملة، والسنة فيها كل الخير، قد فعلها من هو خير منا، فعلها من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبالتالي ازاي نحن نكون أمير لهذه السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نثبت في سنته؟ فالسنة دي دي قضية اتباع. يقول لك والله بستعمل السؤال ده قضية اتباع، يبقى احنا مش بنستعمل السؤال والله ده سنة، لا هذه قضية اتباع. أنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي نقول ماذا كان يفعل نفعل، ماذا كان يترك نترك، ماذا كان يقول نقول. يعني ايه الأمور التي سكت عنها حتى نسكت؟ أنا أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في قولي وفي فعلي، قلنا في حركاتي وفي سكناتي، وبين قبل ذلك كان حال الصحابة رضي الله عنهم، قلنا أذان الصحابة رضي الله عنهم وكل الصحابة كانت منصتة تماما لكل كلمة تخرج من فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبصار الصحابة قلنا أبصار الصحابة لم تنصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيته في كل ما يفعل من حركات أو سكنات. وبالتالي نجد الصحابة نقل لنا حركات، قلنا حركات يعني قد لا ينتبه إليها الإنسان، ولكن نجد الصحابة أبصار الصحابة لم تنصرف أبدا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل حتى يفعله. وبالتالي نجد هو لما أخرج وخلع النعلين في الصلاة، خلع النعال على طول في الصلاة، تأخذ الخواتيم، فرد الخواتيم، قلنا لما وضع الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمسك يده، فانسكت الصحابة رضي الله عنهم، فقال إنه ليس من طعام قومنا وحلال فكلوا. يبقى نجد هو أول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الطعام سكوا على طول الصحابة، قلنا يعني وطرنا نفسهم كده على قضية الاتباع. فماذا يفعل النبي؟ يفعل نفعل، يطرق نطرق، يبقى ده كان حال المسلم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اسباغ الوضوء اتمامه وحيث الهدر شيء من فرائضه ومن سنه. قال ابو تمام الحديث قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه المدينه حتى اذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضاوا وهم عجال، فانتهينا اليهم، فكان يعني تعجلوا كده وكانوا امامهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار، وإن من على بعد، لأن هو ما كانش يدرك أولياء القوم، كانوا هم أساسا سبقوا إلى ذلك المكان. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمسحون بالماء على أرجلهم، كانوا يمسحون بالماء على أرجلهم، وطبعا هنا مش هيستغرق العضو بأكمله، قلنا لابد من استغراق العضو بأكمله بالماء، فعند ذلك لا يتم إسباغ الوضوء، فلذلك نادى من مكان بعيد. قلنا لوعد الثوب عنه ورفع صوته وقال ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار. قال والأعقاب مؤخر القدم، مؤخر القدم إلى موضع الشراك، إلى العقب اللي احنا نقول عليه الكعب ساعات، قالوا الكعب. طبعا الكعب أساسا العظم الناتئ، العظم الناتئ ده اللي هو فوق القدم، العظم الناتئ ده اللي هو ماسك القدم مع الساق، ده العظمتين اللي الناتئ ده هو ده الكعب، يبقى إلى الكعبين إلى العظام دايرة. أما إن هو مؤخر القدم ده لأن ده العقب، إحنا نقول عليه كعب، نقول لك كعب واجعني، نقول لك ده مش كعب ده العقب، وده لازم نعرفه عشان في عقبة السنة في عقبة الشيطان، يبقى نعرف إنها نتكلم عن عقبة الشيطان، يبقى إزاي يكون عقبة الشيطان، يبقى كله بالنسبة لهذا العقب. ولكن نقول الكعب أساسا يبقى اللي هو أساسا العظم الناتئ فوق القدم. فلذلك قال ويل الأعقاب من النار. احنا لما نيجي نتخيل كده ساعات البعض نقول يفتح الحنفية ويضع رجله كده ويحرك رجله، نقول لك العقوب اللي ورا ده مش بيصب ماء، الماء قلنا بيسيل لكن لا يصل إلى ذلك، لا يصل إلا عن طريق استعمال الجهاز، لا يصل إلا عن طريق استعمال. ده بالإضافة للتخليل بين الأصابع، خاصة لو كان صوابع القدم ملتحمة ملتئمة كده، فلابد من التخليل والا هنطرق جزء من القدم لم تمس بالماء، فهذا وضوء طبعا لا يصلح، وضوء لا يصلح. يبقى نقول لك والله يضع كده قدمه وبالتالي حرضها تحت الماء، نقول لك يبقى في اجزاء مش ممكن يصل اليها الماء، فلذلك نبه على مساله ايه؟ العقل، العقل ده هو. وكذلك قلنا يعني مساله الاصابع، وهنعلم التخليل بين الاصابع، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، قلنا لانه نبه على مواطن من الممكن أن الماء لا يصل إليها، لا يصل إلا باستعمال الأصابع، يعني باستعمال نحن نفرق بين أصابع القدم، قلنا حتى نمكن الماء من الوصول إلى ذلك المكان. فبيجب أنه لابد من إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء باستغراق العضو بالكامل، قلنا نكون على يقين أن العضو قد تم استغراقه بالكامل بالماء، هذه الأعضاء التي نقوم بغسلها. قال دوار تظهر يبوس هذه الأعضاء ويرسل النار فيها بياضة لم يصنعوا الماء. قال ويل للأعقاب من النار، قال أي أصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها، ويل للأعقاب من النار، بيكلم طبعا هؤلاء الذين قصروا في وصول الماء إلى أعقابهم، لماذا كان المقصود المجموعة التي كانت تتوضأ وتركت ذلك الشيء، وقلنا كانت تيجي أنهم يعني استعملوا الماء في مسح الأرض بالماء، واللي هي الراجل رجل طبعا تغسى لا تنسى، المسح يكون على الخفاف، لكن الأقدام لابد من غسلها، كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الأرض فامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالرجل طبعا بتغسل، والغسل معناه إسالة الماء على العضو حتى يستغرق ويتقاطر منه الماء. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم على فض الوضوء يعني قال في غسل الوجه، في غسل الوجه تخرج كل خطيئة نظر بعينيه إليها مع آخر قطر الماء. يعني ليه بقى مع آخر قطر الماء؟ لأن هو أساسا الغسل العضو إسالة الماء عليه بحيث يتقاطر منه الماء، فلذلك قال في غسل اليدين كده، في غسل الأرجل كده، قال حتى يتقاطر مع آخر قطر الماء، يبقى تتقاطر الخطيئة التي مشى برجليه إليها مع آخر قطر الماء، يبقى ده غسل العضو، غسل العضو إسالة الماء عليه، صب الماء عليه، غير المسح إيدي المبتلة بالمرة على العضو، لما بيجي يمسح الرأس إيد مبتلة فقط، لكن لا تتقاطر، وبالتالي بننسى على الرأس، لكن بالنسبة للوجه، بالنسبة للجلد، بالنسبة للقدم بتبقى غسل، بنسيل عليها الماء حيث يتقاطر منها الماء، ويتم استغراق العضو بأكمله، وده إسباغ الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. قال أسبغوا الوضوء. قال أي أكملوه وأتموه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مغسولة. قال والمراد بالإسباغ هنا إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل مظاهر أعضائي، وهذا فرض. والإسباغ الذي هو التثليث سنة، الإسباغ الذي هو التسفيل شرط، والإسباغ الذي هو إكثار الماء من غير إصراف الماء فضيلة. وبالتالي هذا يفصل الإسباغ باختلاف المقامات. يعني إيه معنى هذا الإسباغ؟ قال أكمله وأتمه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مغسولة. المراد بالإسباغ إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل مظاهر أعضائي، وهذا فرض. ولازم أنا ما فيش جزئية ولو بسيطة جدا من أي عضو تتركها دون أن تمس بالماء، وإلا أنا أقول هذا غير متواطئ. قال والإسباغ الذي هو التثليث سنة. يبقى يا ترى إيه اللي يقصد بالإسباغ؟ هل يا ترى يقصد بالإسباغ اللي هو إتمام إن إحنا نغسل العضو ثلاث مرات؟ لا، إسباغ الوضوء يكون حتى لو كان العضو مرة واحدة بس نستغرق العضو بإكمال الماء. وبالتالي استكمال السنة يبقى إن إحنا كل عضو نغسل ثلاثة. بعض هذا يقال عنه إسباغ، يبقى بعض لو قال إسباغ الوضوء أي استكمال غسل عضو ثلاثة. ساعات نقرأ كده أن البعض يقول إسباغ الوضوء معناها غسل العضو ثلاثة. يبقى المقصود اللي هو إيه؟ إكمال السنة، إكمال السنة. ولكن إسباغ الوضوء أساسه هو استغراق العضو في الغسل بالماء تماما، استغراق العضو بأكماله بالماء بحيث أن يترك أي جزء ظاهر من ذلك العضو. وقلنا حتى لو مرة واحدة ده الفرض. يبقى استكماله قلنا ده بنأكد في مسألة الإسباغ. فلو البعض قال إسباغ الوضوء معناها غسل عضو ثلاثا، المقصود اللي هو إيه؟ تثليث العضو، ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر لله سبحانه وتعالى في مسألة لما نتكلم عن الوضوء. الإسباغ الذي هو التسيير شرط. إسباغ اللي هو التسيير قلنا يبقى الغسل، غسل العضو معناها تسيير الماء عليه. ما ينفعش الغسل غير كده، ما ينفعش غسل عضو غير كده. أبلل الإيد ونبلل العضو، أقول لك العضو هنبلله بالماء تماما، مش هيبقى فيه جزء إلا فينا، أقول لك لا، ده لازم صب الماء عليه، تسييره، لازم تسيير الماء على العضو، وصب الماء على العضو، ويتم بعد كده استغراقه بالعضو، باستغراق العضو بالماء كاملا، قلنا عن طريق استعمال اليد في مسألة الدم. فالتسييل يبقى ده الفرق بين الغسل والمسح. ان المسح ده مش تسييل، مسح ايد مبتلة بها بمرارة على العضو، اما الغسل فده تسييل صب ماء. فبالتسييل ماء عشان كده كما بينا يعني حتى تخرج مع آخر قطر الماء. قال الزرع الذي هو صار الماء غير إسراف الماء هو فضيلة. وكل هذه الفصل قال الزرع أساس أنواع. قال بعض الزرع أساس أنواع. فرض واستعاب المحل مرة وصلة الغسل ثلاثا واستعاب والإطالة مع التسليس. في الإسباب من ضمن الإسباب إطالة عن محل الفرض زي يأتون إيه غرة محجرين من أثار الوضوء. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه فالأطالة من استطاع أن يطيل غلطة فليفعل. وكان بيشرف العضو لما يغسل الإيدين كده من الفقير كان بيزود حتى إيه حيصل إلى العضو كان بيرفع شوية كمان. يبقى ده نقول من السنة من السنة. فبدل فيها إسراف فالظاهر كده لو لم تأتي السنة بذلك يقولنا فيها إسراف. إنه تجاوز محل العضو لما يتجاوز محل العضو نقول فيها إسراف. ولكن لما وردت السنة بذلك هذا ليس بإسراف. يبقى هذا ليس بإسراف. يبقى على ذلك نقول لو أطال على محل أو محل الفرق يبقى نقول والله في الحالة دي هذا ليس بإسراف لأن السنة وردت بالمدح والثناء على من أطال الغرة والتحجيل على من أطال الغرة والتحجيل أنه متى يكون وقاء غرة محجرين من آثار الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الترجمة كما يقول أبو هريرة فاستطاع أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لما يغسل الأعضاء كان يشرع في العضو يبقى بيزول عن محل الفرق وهذا من السنة. هذا ليس فيه إسراف. وأنا بالضبط زي ما اتكلمنا على مسألة الاستجمار بالأحجار ولا لا تحدث الإنقاذ إلا بالرابعة تضيف آية خمسة هذا يتوقف لا السنة وردت بكده من أوطى فقد أحسن ومن لا فلا حرج. يبقى نقول إن هو زود واحدة طبيعي مع آخر شيء ده تم الإنقاذ الأربع أحجار يقول لك زيادة عشان نقف على ود لأن دي من السنة. يبقى لما تيجي السنة لولا السنة لقلنا فيها إسراف لولا السنة إذا لولا السنة لقلنا أيضا فيها إسراف. ولكن لما أردت السنة فعند ذلك لا نقول هذا فيه إسراف. قال الإمام والحديث استدل النبي على عدم جواز مسح الرجلين من غير الخفين. يبقى عدم مسح عدم جواز مسح الرجلين من غير الخفين في الغف الممسح في رجل لا بد من الغف. وأرجلكم إلى الكعبين لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا غسل الأقدام كما فرض علينا غسل اليدين المرفقين وغسل الوجه. يبقى لا بد من إسالة الماء على ذلك العضو واستغراق هذا العضو بإكماله. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي مغفرة الشارح في هذه الرواية المرة القادمة. أكتب ذلك الخالق أقول قبل هذا وأستغفر الله.